شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان محمد طه، قصة مسعد اليتيم. سعد مع زينب حلاوتهم، يا سلام لو تسمع قصتهم. سعد مع زينب حلاوتهم، يا سلام لو تسمع قصتهم. هتلاقي مواويل يا نظم جميل، هتلاقي مواويل يا نظم جميل، وتعيش مسرور من حلايتهم. شوفوا الحكاية معايا شيء عجيب خالص، أساسها راجل ما كان عنده ضمير خالص، واسمه مرسي لكن نكل الحقوق خالص. عمره ما عمل جميل ويا أحد وجمال، عنده اللضا وطبيعة في البدن وجمال، والخلق بتقول عليه عقله شرب وجمال، وكان غني مال لكن عايش بخيل خالص. مراته عايشة معاه عيشة عدم يا ناس، من كتر بخله عليها في المعاش يا ناس، وهي صبرة عليه مهما عمل يا ناس. موريها الويل ولا فيش يوم قدرها، ولا مرة قدم لها حاجة حلوة وقدرها. أي مبلى وزنه لكن يا ريت قدرها، فعله قهرها وخايفة من كلام الناس. كانت أصيلة وجميلة والدوام لله، العمر عايشة دليلة والدوام لله. محرومة من كل حاجة والدوام لله. غلب عليها التعب في الحال وولادة، وهي حامل لها كم شهر وولادة، 8-9 وتم الوضع وولادة، ماتت في ساعة الولادة والدوام لله. بعد ما تعب الطبيب فيها يتيم الأم، نزل الولد حي بصحة يتيم الأم، ووجهه زي القمر ظاهر يتيم الأم، وابوه واقف ولا عنده زعل ياهو. دفنوا أوام والدته ودي اسمته ياهو، وكتبوا اسم الولد هو ولا هم، مفيش غير عمته شايلاه ولا هم. ده صغير في السن يا عالم ولا هم، وابوه جاحد عليه غير طمع بحقيق، زي ما قلنا عليه راجل بخيل بحقيق. زي بخته تبكي وهي شايلة الولد بحقيق متلطمة بيه عالمخاليق ولا هم. وتقول لهم رضعوا المسكين يتربى اللي ما دقش حنان البز يتربى ولا نمشي ثانية في حجر الأم يتربى قالوا لها يا سيدة لله احسب أمر قالوا لها يا سيدة لله احسب أمر وشد حيلك معاه اوعي تهملي أمر يبقى لك الأجر من عند الإله أمر طال عمره بإذن الله يتربى إذا طال عمره بإذن الله يتربى تم 11 سنة تم 11 سنة مع عمته بصحيح وابوه سايبه ما خلص ذمته بصحيح لا قرش يبعت ولا يزوره في يوم بصحيح الدنيا والوقت على هذا اليتيم ملو الدنيا والوقت على هذا اليتيم مال وعمته قبلت المولى الكريم ماله وعمته قبلت المولى الكريم ماله أهل البلد في زعل أهل البلد في زعل يوم الممات مالوا قالوا له يا مرسي جرالك ايه ابنك صغير ومحتاج الرباية أساس إذا تركته حيتبهدل كتير بأساس ده شيء يعيبك ده شيء يعيبك بلاش تعمل كده بأساس زعل وكشر وقال يا ناس مش ابني زعل وكشر وقال يا ناس مش ابني الراجل صبح تاني يوم راح يخطب ويتجوز وصبح تاني يوم راح يخطب ويتجوز ولا عنده فكرة بلوم الخلق يتجوز وتلم على ناس عدام الأصل يتجوز كانوا من حواش البلد ولهم المرسي راح يوم يعطف يمهم ولهم دار اليتيم بالخبر من ناس جيران ولهم خطب بنتهم في السر والجو، اني خطب بنتهم في السر والجو. قال اليتيم اه من الايام مش راضي، صبرت على الويل كذا الايام مش راضي، وكنت عشمان يروق الحال مش راضي. وقال لي راجل صاحب ذمة هيعمل ايه، رماني ابويا ولا عارف هيعمل ايه. الحج معروف بكى، الحج معروف بكى، وقال له هيعمل ايه سنتين يا ابني بحايل فيه مش راضي. سنتين يا ابني بحايل فيه مش راضي، بكرة اروح له واتكلم معاه تاني واعيد عليه الحكاية واللي صار تاني، واعيد عليه الحكاية واللي صار تاني، يمكن يراجع ضميره ضميره في الكلام تاني. صبحوا راحوا له على باب الديار، وعنا الوقت زل اليتيم، قالوا له الوقت زل اليتيم، زل اليتيم ابنك كتير وعنا. ردت مراته الجديدة بالكلام وعنا، ملكوش دعوة بنا ما تجوش هنا تاني. وعنا ملكوش دعوة بنا ما تجوش هنا تاني. رجعوا نهارها ولكن في زعل ما يشاء، رجعوا نهارها ولكن في زعل ما يشاء. مسعد على كل اللي صار ما يشاء، مرات ابوك زعلتنا، مرات ابوك زعلتنا في الكلام ما يشاء، وابوك وافقها ولم ينضم ويانا، وابوك وافقها ولا بينضم ويانا. عكر مزاجنا وزاد الهم ويانا. اسمع يا مسعد، اسمع يا مسعد لأحسن رأي ويانا، خليك معانا ويفعل ربنا ما يشاء. خليك معانا ويفعل ربنا ما يشاء. قال اليتيم ايه حصل كده ليه أحسن؟ قال اليتيم إيه حصل كده ليه أحسن لي؟ أبويا زاد في الأسى وليه أحسن لي؟ وأنا صغير وأنا صغير وأنا صغير وأنا صغير وحعمل إيه أحسن لي؟ البخت ضيع محاسني والمرار قوتي، البخت ضيع محاسني والمرار قوتي، بقى لسه راح اعيش وادور ما التقيش قوتي. اذا كنت هفضل كده في الذل احسن لي، اتمنى موتي واروح القبر احسن لي، اتمنى موتي وروحي القبر احسن لي. يا يا يا يا يا رب، نادى وقال يا رب انت المهيمن مفيش غيرك كريم يا رب، بالفضل منك تراعي تراعي اليتيم يا فضل منك تراعي اليتيم يا رب. كاس اليتيم مر ولا حدش يقول مالي، كاس اليتيم مر ولا حدش يقول مالي، أثر على الجسم والعقل السليم مالي، أثر على الجسم والعقل السليم مالي. أنا أصدقك أنا أصدقك يا عالم الغيوب مالي، ارحم بحالي وخفف بلوتي يا بحالي وخفف بلوتي يا رب. أبو اليتيم انسرق بيته وراح مال، أبو اليتيم انسرق بيته وراح مال، صندوق جنيهات كان مليان رحمن، أصبح يقول آه والعقل تهمل، أصبح يقول آه والعقل تهمل. الخلق لما شافوه أصبح ذليل حيرة، الخلق لما شافوه أصبح ذليل حيران، قالوا ده ذنب ابنه اللي سايبه في البلد حيران، قالوا ده ذنب ابنه اليتيم اللي سابه في البلد حيران. ما حد عاطف عليه وسابه فقير حيران، وده مررت الزمان بعد ما راح ماله. وده مررت الزمان بعد ما راح ماله. الحج معروف، الحج معروف عمل معروف واخد اليتيم عنده، ياكل ويشرب ونوم وفي السكن عنده، وفي تجارة الغلال بقى يشتغل عنده. الحج معروف رزقه أوام زاد كتير يا ابني، الحج معروف زاد رزقه أوام يا ابني، بقى يشتري في الأراضي وكل يوم يا ابني يمد إيده لمسعد بالفلوس يا ابني. بقى يشتري في الأراضي وكل يوم يا ابني ويمد إيده بالفلوس لمسعد كتير يا ابني، ويقول له يا ابني ده ربك كل خير عنه، ربك كريم وحليم كل شيء عنه. الحج معروف كان من البلد مبسوط، يعني كان راجل غني ومبسوط، والحجة زوجته كريمة كريمة والجميع مبسوط، وبنته زينب جميلة جميلة والهنا مبسوط، الكل عايش في أحسن عز وسعادة، والخير موجود في كل أوان وسعادة، والحظ زايد وجلب فرح وسعادة. صباح اليتيم في سعادة والفؤاد مبسوط، صباح اليتيم في سعادة والفؤاد مبسوط. مسعد بقى عال والأيام ضحكت، وتحسنت صحته والدنيا ضحكت له، وزينب الجميلة بعين الحب ضحكت له، ورضي عليه الزمان بعد الهوان وسعد. أصبح يجود عالغلابة عالدوام والسعد، والناس حبوه، الناس حبوه، ومعروف كتير وسعد، وجميع أهالي البلد من قلبهم حبوه. وجميع أهالي البلد من قلبهم حبوه. الحج معروف لقى كل الشرف عنده، حوش له أجره وأصبح شيء كتير عنده، وبناله شقة جميلة في السكن عنده. هو اللي خطبه لبنته، هو اللي خطبه لبنته، وكلهم حبوه. أصبح غالي عندهم ومن قلبهم حبوه. مسعد لقى نفسه هايص والجميع حبوه، عاطف على ابوه وجابه في الديار عنده. عالاصل دور، عالاصل دور، عالاصل دور، لما لقى ابوه في تعب ومراته كرهته، لما لقى ابوه في تعب قال له ليه كده يابا، ما بعتليش ليه وانا اجيب لك طبيب يابا، انا برضو ابنك وحبيبك وضناك يابا. كل اللي فاتت نسى وبقينا في الانوار، والنعمة ظهرت علينا وجدت الانوار. انت وجودك في بيتي زود الانوار، اطلب ما تختار، اطلب كتير يابا. ابوه قال يا مسعد بس سامحني، ابوه قال يا مسعد بس سامحني، انا حرمتك كتير من عطف سامحني، وكنت جاحد عليك العمر سامحني. ربي علي غضب لأن حرمتك، ربي علي غضب بك من حرمتك، سبتك لأهل البلد محتاج وحرمتك. أهو راح مالي ونظري لما حرمتك، أهو راح مالي ونظري لما حرمتك. أنا ظلمتك يا ابني وانت سامحني. أنا ظلمتك يا ابني وانت سامحني. الحج معروف بنته أوام جهزها، وجاب لها عفش أحسن صنف جهزها، والملابس مع المسوغات جهزها. دق الطبول الهنا، دق الطبول الهنا، دق الطبول الهنا، والحظ بقى حاجة، وكل كل واحد على المغنى يقول حاجة، وابو العروسة ما خلى للكلام حاجة، وكل حاجة تليق للفرح جاهز، وكل حاجة تليق للفرح جاهز. جميع أهالي البلد يوم الفرح جملوا، جميع أهالي البلد يوم الفرح جملوا، وقالوا مسعد حبيبنا كلهم جملوا، وقالوا مسعد حبيبنا كلهم جملوا. حلو اللسان صابر عالزمان جملوا، المغنى حلوة ونظم الفن له قيمة، والناس قاعدين فحظي عظيم له قيمة، كانت الولاين بشكل جميل لها قيمة، والليلة كانت عظيمة والجميع جملوا. مسعد مع زينب حلاوتهم اديكوا سمعتوا قصتهم، وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.